بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتكلمنا امبارح عن فكرة سحر الدنيا، وازاي ان الدنيا فيها نعيم كتير ربنا اكرمنا بيه في الدنيا وعجل لنا السعادة بنعم اغرقنا فيها، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة عشان يمتعنا في الدنيا قبل المتعة الكبيرة رضاه والجنة في الآخرة. ولكن هذه النعم ساعات بتشكل فتن للبني آدم، والإنسان المفتون المسحور بالدنيا هو الشخص اللي راح ياخد متعته من كل نعمة ونسي رضا ربنا، فعصى بهذه النعمة وحبها لدرجة انها تملكته واستعبدته، فصار مسحور، مسحور بالفلوس، مسحورة بشكلها، مسحور بالنساء، مسحور بالجاه والسلطة، تملكت هذه النعمة من قلبه، فصارت المركزية، بقت كل تصرفاته منصبة في أنه يحقق شهوته ولذته من هذه النعمة، وممكن يغضب رب العالمين وينسى كلام رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم عشان يستمتع. المسحور بسحر الدنيا هو إنسان محتاج يراجع نفسه ويشوف علامات هنقولها له في كل حلقة إزاي، هل لو في العلامات دي فيك يبقى أنت تسحرت بالنعمة دي. الله الله. وقبل ما كل يوم أكلمكم على نعمة يا رب ما تكونش فتنة وسحر لينا، هكلمكم على مراحل السحر. عشان الإنسان يبقى مسحور وعبد للدنيا بيعدي بمراحل، أو هم خمس مراحل هقوله لكم، بعدين نتكلم على مرحلة مرحلة ومين فينا في المرحلة دي ودور النفس ودور الشيطان عشان يزقه من مرحلة لمرحلة لغاية ما يبقى إنسان مسحور مستعبد للذته وشهوته. المرحلة الأولى هي مرحلة التمني، يبدأ الإنسان يشتهي ذنب معين ونفسه تلتفت وتتمنى الحصول على الذنب ده. المرحلة الثانية مرحلة عقد العزم، لو مكنني ربنا من الذنب ده هعمله. المرحلة الثالثة أخذ الخطوة الأولى لتذوق لذة الحرام، أول مرة أدوق اللذة، أمسك فلوس كتير من حرام، أول مرة ألمس بنت، أول مرة أفتري على بني آدم بسلطتي وجاهي، أول مرة أدوق اللذة، لذة الحرام. المرحلة اللي بعدها الانغماس والتعود، إني خلاص غلطة ورا غلطة ورا غلطة تعودت، وبدأ السحر يتملك من قلبي، وبدأت تبقى لذتي ومركزية حياتي، ولحظة النشوة لحظة الذنب ده، فبدأت أكرر وأتعود وأحب. تمني، عقد العزم، الخطوة الأولى لتذوق لذة الحرام، الانغماس والتعود، ثم العبودية، تمكن السحر إطلاقا وتماما من القلب. في كل مرحلة من المراحل دي بيبقى فيه علامات ليها عشان تعرف انت في المرحلة دي ولا لأ، وبيبقى فيه تحليل للنفس كده بتعمل ايه عشان تزقك على الذنب اللي وراه وعلى الخطوة اللي وراها، وبيبقى فيه دور للراعي الرسمي لسحر الدنيا ألا وهو الشيطان. فتعالوا مع بعض النهاردة قبل ما نتكلم على كل يوم سحر من أسحار الدنيا، تعالوا نحلل مع بعض حال نفسنا وطبيعة نفسنا لما بتتفاعل مع شهوات الدنيا. أول مرحلة من مراحل السحر هي مرحلة التمني. التمني هو بداية التفات النفس لحظها من النعمة مع نسيان حق ربنا. يعني بداية التفات النفس المعصية جوه نعمة. ما من معصية عصيت إلا وبنعمة. عايز أحب قبل الجواز، عايز أصاحب، عايز ألمس، دي أصلها كلها نعم. نعم ربنا اداها، الحب نعمة بس في الحلال. وإنك تقرب من بنت أو تقربي من ولد دي نعمة، متعة من متع الدنيا، لكن لازم ربنا يكون راضي. عايز أمسك رزمة فلوس كتير في إيدي حتى لو من حرام، مش مهم، مهم أبقى غني. الفلوس نعمة. تبدأ نفس تلتفت من رؤية حد مستمتع بالحرام فاتمنى. مش كده ربنا قال ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. كمل في حياتك، حيث أمرك ربك يجدك وحيث نهاك لا يجدك. هنا النفس حالها إيه؟ هنا النفس فتحت ملف كان مقفول، مش كان مقفول، كان نايم. لأن الشهوات مركبة فينا، وربنا عارف، يعلم سبحانه وتعالى لما النفس تتفاعل مع شهوات الدنيا في ملفات بتتفتح. والمفروض الملفات دي على قد ما تقدر تحاول تخليها ما تتفتحش إلا في وقتها. المرحلة التانية لو ما قطعتش الوساوس والتمني بالذكر والاستعاذة، تخش في مرحلة عقد العزم. بعد التمني عقد العزم، أنا عايز أدوق لذة الذنب. النبي ذكر المرحلة دي في حديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي عن واحد معاه فلوس وبيعصي ربنا، فواحد قال لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو ونيته فوزرهما سواء. ده عقد العزم، أنه عايز يدوق الذنب. عقد النية وعقد العزم ده خطر. ليه خطر؟ لأنه بيبدأ يشغل الإنسان من مرحلة الخاطرة لمرحلة الهم لمرحلة العزيمة والإرادة، وهنا بيبدأ الحساب. عارف الحرامي اللي عايز يسرق فعقد العزم فبدأ يتسلق الماسورة، وقع. طب ده يتحاسب إيه ده؟ دي سوء خاتمة، لأنه كان عاقد العزم وبدأ ياخد الخطوات. فاللي عقد النية بدأ يسأل، بدأ يعرف، بدأ يدور، بدأ يبص، خلاص الموضوع سيطر عليه. وهنا الشيطان ليه دور. الشيطان بيسموه تلبيس إبليس. أولا بيجيب لك فكرة سهولة التوبة قوي، لأنك أنت مش هتعمل حاجة دي هي مرة. والحاجة التانية بيخليك تقارن نفسك بغيرك، غيرك اللي داق الذنب ده وانغمس فيه وبقى من أصحاب الكبائر، فيبدأ الموضوع يبقى سهل عندك. ولما تستسهل تلاقي نفسك عمال بتتزق أكتر، وفي اللحظة دي النفس بتبدأ تنسى العواقب. دايما النفس بتخاف من تجربة الجديد، وفي نفس الوقت بتبقى مقبلة للمغامرة. لكن اللي بيوقف النفس دايما وبيصحي النفس اللوامة العواقب. لما الشيطان يسول لك ان غيرك عمل الموضوع ده واكتر بكتير، وسهولة التوبة والرجوع لربنا سبحانه وتعالى، بتلاقي نفسك استسهلت واقبلت اكتر. الحل ايه؟ الحل في مرحلة عقد العزم والنية دي انك تفتكر ارادة ربنا. انت ارادتك انك تعصي ربنا بنعمة وتسعد نفسك بلذة وحظ نفس، وارادته بيك التيسير ربنا والمغفرة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. عارف لما حد، ولله المثل الأعلى، بتكلم على نفسي أنا، عارف لما أحب أفصح لك عن نيتي تجاهك عشان تطمن لي وتحبني وتتعلق بي؟ وله المثل الأعلى، يريد الله ليبين لكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. دي إرادة ربنا بيك. وانت عايز ايه؟ انت عايز تدوق الذنب، هو عايز يسامحك ويخفف عنك، وانت عايز تعصيه. ننتقل للخطوة اللي بعدها، بعد التمني وبعد عقد العزم. لما اتمنى ما قطعش الوساوس بالذكر فعقد العزم، ولما عقد العزم وكانت إرادته أنه يغلط، نسي إرادة ربنا اللي كلها تيسير وإكرام وتبيين للخير ورحمة ومغفرة وتوبة. دي إرادة ربنا بينا، فما خدش باله من إرادة ربنا. حتى لما ربنا حماه من الذنب زعل وبدأ يدور عليه تاني، فوصل للمرحلة الثالثة من مراحل السحر، ألا وهي بداية الخطوة الأولى وتذوق لذة الحرام. أول مرة يلمس بنت أو تتلمس من ولد ويقول لها بحبك، لذة، نشوة. أول مرة يمسك رزمة فلوس حرام سهلة. أول مرة يمد إيده على حد يضربه ينزل منه دم ويبقى شكله جامد قدام الناس وهو ظالم عشان جتة وعضلات. أول سيجارة وأول كاس نساك همومك. الشيطان ضرب سهمه المسموم اللي بيسري نشوته في الجسد. والمخ كما يقول علماء النفس في مراكز اسمها مراكز التعزيز. التعزيزات يعني طلب الزيادة، يقول لك الجيش طلب تعزيزات فتبعت له. المراكز دي لما تلاقي الإنسان سعيد من حاجة تطلب تاني، فيشتاق الإنسان للغلط، ولما يشتاق للغلط يطلب أكتر بعد الخطوة الأولى. وهنا في خدعة كبيرة قوي، خدعة إن ربنا يستمر في إحسانه فتفتكر إنك مغلطتش. من جهل العبد كما يقول ابن عطاء الله، من جهل العبد أن يسيء فتؤخر العقوبة، فيقول لو كان هذا إساءة أدب لقطع الإمداد. ربنا يقطع مدد الخير، لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد. وقد يقطع المدد من حيث لا تدري، ولو لم يكن إلا منع المزيد، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. عارف معنى الكلام ده إيه؟ تسيء وربنا يبعت لك نعم عشان تتكسف وتقول يا نهار أبيض أنا بعمل كده وهو بيعمل كده، أنا وحش وهو كريم كده. فلما تلاقي ربنا بيديك نعم وانت بتغلط تفتكر انه عادي، ما في ناس بتعمل اكتر مني بكتير. وهنا الشيطان بيعمل ثلاث حاجات. اولا بيصغر الذنب قوي في قلبك وبيكبر لك رحمة ربنا، وهي فعلا كبيرة وسعت كل شيء، لكن يكبرها بطريقة تقول يا عم ربنا يرحمنا حتى لو غلطنا، فيصغر الذنب ويكبر الرحمة ويطول العمر، يحسسك انك عمرك طويل هتلحق تتوب، فطول لك عمرك في ذهنك وكبر لك رحمة ربنا وصغر لك الذنب، خلصت خلاص يلا اغلط. فمع نعم ربنا تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى لم يوجب الابعاد وما فيش حاجة وانت مغلطتش ولا اي حاجة. فبعد ما الشيطان يكبر رحمة ربنا ويصغر الذنب في عينيك ويطول لك عمرك قدامك، ومع كمان احسان رب العالمين وكرمه بيك، فتلاقي نفسك مقبل على الذنب. وقد يقطع عنك المدد من حيث لا تشعر. شوف نعطاء الله يرد يقولك ايه، ولو لم يكن إلا منع المزيد، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. منع المزيد من إيه؟ منع المزيد من ربنا، من الأنس بيه والإحساس بقربه وكرمه والإحساس بإحاطته بيه، خلاص نسيته. ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد، عارف يعني يخليك وما تريد؟ مش عايز تعصي؟ روح. تخيل لو ابني جاي معاه كوباية سم بيقول لي بابا ممكن أشرب كوباية السم؟ اشرب، روح. فخليته وما يريد، يا نهار أبيض، وهو مش واخد باله فاكر ان انا راضي عنه. علشان كده في اللحظة دي لازم الواحد يفتكر حاجتين. لو بفكرك تفتكر ارادتك وتفتكر ارادة ربنا في عقد العزم، هنا تفتكر النعم وتفتكر معصيتك. ابن القيم بيقول كده، بيقول ان العبد المذنب عشان يتوب لازم يتولد شعور ينغص عليه لذة الذنب. ايه الشعور ده؟ شعور الحياء، تشوف نعم ربنا اللي انت غرقان فيها وتشوف تقصيرك واغضابك ليه، فتبص على النعم بعين وعلى ذنبك بعين، انا كده وهو كده، فيتولد حياء ينغص عليك الذنب ويحسسك انك لازم ترجع. مكسوف منك مش عارف اقول لك ايه، فتيجي تترمي على اعتاب ربنا وتصلي لك ركعتين، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تعرف الايه دي بتفكرني بيه؟ ولله المثل الاعلى. عارف لما اب ابنه يسيب البيت وابوه يفضل قاعد مكانه ما يتغيرش ولا يتحرك، فالابن يحب يرجع يلاقي الاب قاعد زي ما هو ما تغيرش، مستنيك يا ابني. ولله المثل الاعلى، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله، لم يتغير، غفور رحيم. ففي اللحظه اللي تفتكر فيها ذنوبك وتفتكر نعم ربنا يتولد الحياء اللي ينغص عليك لذه الذنب، فتشعر انك مش عارف تقول له ايه، فتترني على اعتابه وتصلي ركعتين وتقول له حقك عليا، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. عارف يعني ايه يجد الله؟ ولله المثل الاعلى. عارف لما تسيب البيت فابوك يفضل قاعد مكانه ما يتغيرش، يفضل بيحبك، يفضل قريب منك مستنيك؟ ولله المثل الاعلى. تعمل غلط وتعصي ربنا وتعمل اكبر الكبائر، ترجع تلاقي ربنا، تلاقي ربنا ما زال هو الله الرحيم الكريم العفو اللي مقبل على العصاة زي ما مقبل على الطائعين سبحانه وتعالى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، مش هيتغير لأن الله لا يتغير سبحانه وتعالى. فالحق بسرعة قبل ما تنغمس وتتعود وتتسحر أكتر، الحق بسرعة، ارجع بعد أول خطوة وتذوق لذة الحرام. قول يا رب وخد قرار. قول يا رب. بتحب حاجة بتموت عليها بتحس. خمس مراحل اتكلمنا عن ثلاثة، بيبدأ الإنسان يتمنى ونفسه تلتفت للذنب، لو ما قطعش الأمنية والوساوس بالذكر هينتقل لمرحلة عقد العزم، عايز أدوق لذة المعصية. لو ما توقفش ورجع لربنا عز وجل وقارن إرادته الوحشة بإرادة ربنا اللي كلها خير وتيسير، هياخد الخطوة الأولى ويزق شيطانه على الخطوة الأولى وتذوق لذة الحرام. لو ما رجعش لربنا وتاب وهو لسه على الشط، ما انغمسش في بحور الشهوات، يخش للمرحلة الرابعة ألا وهي الانغماس والتعود. دي المرحلة الرابعة، إنه ينغمس في الذنب وتبدأ نفسه تطلب وتشتهي وتشتاق وتتشوف، مش قادر أمسك نفسي، ويبدأ يخش في مرحلة إدمان، يحس بالوحشة لما ما يرتكبش الذنب ده. وهنا النفوس بتنقسم لنفس يئست من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ونفس تانية متأكد إن ربنا هيغفر له مهما كان الذنب كبير. والاتنين غلطوا، أيوة ربنا هيغفر مهما كان الذنب كبير، بس ده يخليني أرجع، مش يخليني أتكل على المغفرة وأبقى جريء على ربنا. أما التاني فغلطان لأنه يأس نفسه من رحمة ربنا، ورحمة ربنا وسعت كل شيء. والاتنين بيبعدوا عن رب العالمين بالمفهومين دول، وتلاقيه بيجيله لحظات يقظة، المنغمس ده تجيله لحظات يقظة، يبقى عايز يرجع لربنا بس مش قادر، مش قادر، لأن في فكرة محتاج يسمعها، اسمعها مني دلوقتي. الفكرة دي الشيطان بيغيبها عنك، وربنا قالها في كتابه سبحانه وتعالى. مش قادر يرجع، وبعدين متثاقل عن العبادة، متثاقل عن ركعتين توبة، متثاقل عن ذكر وصلاة على النبي يخلي ربنا يرحمه ويرجع متثاقل. والشخص ده علاقته بالطاعة التثاقل، تلاقيه الطاعة تقيلة على قلبه، حاسس انه مش هيتقبل، حاسس انه مش وقته. لو حجيت دلوقتي لازم ارجع كويس، وانا منغمس في معاصي معينة، فبلاش احج دلوقتي، استنى لما اكبر شوية واكون استمتعت. في تثاقل، ومن علامات الاغترار الحزن على الطاعة مع عدم القيام لها. لما بقول ده انا حزين على الطاعة وما قومش ليها، دي من علامات الاغترار، انا مخدوع في نفسي بسبب انغماسي في المعاصي وفي الشهوات. وهنا ابن عطاء الله يقول: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته. كيف يشرق قلب صور الأكوان، صور الشهوات والمعاصي اللي منغمس فيها ومسحور بيها، مطبوعة على قلبه، حجب عنه الإحساس بربنا. صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله ويحس بقرب ربنا والحضور مع الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته. فحالة جنابة، مش جنابة حسية بتاعت الاغتسال، جنابة قلب بسبب البعد قوي والانغماس، خلاص دخل في البحر في دوامات الشهوات والمعاصي. حلوا إيه؟ حلو يفتكر معلومة قالها ربنا في القرآن، والشيطان ميأسك يفتكر معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، عصوا ونسيوا وطولوا في المعاصي وانغمسوا وتعودوا، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال الله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بعد آية قست قلوبهم ورجعوا لربنا، بعد الآية دي ربنا قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض، الأرض الميتة، التراب، الطين الميت، ربنا بيحييه بعد الموت. ثم قال: قد بينا لكم. أنا بحكي لكم عن بني إسرائيل اللي قست قلوبهم وانغمسوا في الشهوات عشان أنتوا ما تعملوش زيهم، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فلو انغمست وتعودت، أدينا في بداية الشهر الكريم، الحق في أيام الرحمة والمغفرة والعتق من النيران تكسب القرب من ربنا، وتبيع الشيطان اللي ضاحك عليك بقاله سنين طويلة. وإلا تمني، عقد عزم، خطوة أولى وتذوق لذة الحرام، انغماس وتعود، ثم العبودية. إيه العبودية؟ تبدأ حالة الإجرام، الدعوة إلى الذنب. يبدأ الشيطان يجندني، أنا مش بغلط، ده أنا بدعو للغلط. آمنت بيك قربني ليك، الدنيا سحراني يا طول عزيزي. تعالوا قبل ما بكرة نتقابل ونتكلم على أول سحر من أسحار الدنيا، أحكي لكم على واحد عدى مراحل السحر كلها، اتمنى وعقد العزم وخد أول خطوة داء الحرام وانغمس وعبد الذنب ده. وربنا ذكره في القرآن في آية في سورة الحشر. الشخص ده كان اسمه عابد بني إسرائيل، اسمه برصيصة أيام بني إسرائيل، كان عايش في صومعة عالية لوحده، وهو غلطان على فكرة، لأن المرء كثير بإخوانه قليل بنفسه، وكان عابد لربنا لوحده وبعيد عن الناس خالص. أربع إخوات عايزين يسافروا تجارة أو جهاد أيا كان، عايزين يسيبوا أختهم، فبصوا مين يا جماعة؟ هو عابد بني إسرائيل، نسيب أختنا عنده، نبني لها بيت جنب بيته وهو يخدمها، وعمره ما هيبص لها أكيد لأنه عابد بني إسرائيل. رفض في الأول، جاله الشيطان قال له ده ثواب كبير، ولو أنت خدمت البنت دي ودول روح على أشغالهم أو بيجاهدوا في سبيل الله وأنت بتعبد هتاخد عصفورين بحجر، الثواب أكنك جاهدت معاهم وفي نفس الوقت عبادتك وأنت قوي ما تخافش. اتبنى البيت وقعدت، وبدأ كل يوم يحط لها الأكل ويمشي ويخبط على الباب ويجري بسرعة عشان يعني ما تجيش عليها. ويوم كده وهو بيصلي عابد مطمن على نفسه، ما فكرش فيها ولا يلتفت، وفي يوم من الأيام حط لها الأكل، بس استنى شوية، فتحت بصلها والقلب لقط الصورة ورجع يصلي وهي قدام عينيه وما بيفكرش فيها قوي بس ملتفت شوية، لكن عبادته لسه قوية، لكنه ما قطعش هذا الالتفات بأنه قاعد يستعيذ بالله ويفكر أنه مش عايز يضعف. حط لها الأكل ثاني يوم وبصلها، وثالث يوم وجه الشيطان قال له بقول لك إيه، الأكل الديب هياكله، استنى بس لما تاخد الأكل واتطمن، ما تجريش قوي، أنت عابد أنت قوي. وبدأ كل يوم يخبط تفتح يقول لها إزيك، وتاخد الأكل يبصلها، وتكونت بينهم صحوبية مدتها دقيقتين في اليوم لما بتاخد الأكل وبيطمن عليها، وكل ده وهي بتجيله في صلاته وعمال يتخيل ويتمنى أكتر وأكتر، وهو لسه عابد والشيطان سايب له صلواته. بدأ الشيطان يقول له الأكل الديب هياكله، اوعى تسيب الأكل وتمشي زي أنت متعود، الديب عارف أنك بتمشي، استنى ما تفتح البص الأفكار، تفتح الباب بس اطمن أنها أخذ الأكل. وإذا بيه يخبط عليها وتفتح الباب ويبص لها ازيك اخبارك ايه، وتصاحبوا على بعض صحوبية مدتها دقيقتين في اليوم عقبال ما تاخد الاكل ويطمن عليها. وبدأت تجيله في صلاته قدام عينيه، بدأ يتشغل، بدأ يتمنى ان يقرب منها. جه الشيطان قال له انت عابد انت قوي، انت لسه بتصلي، ربنا ما بعدكش، اقعد معاها كلمها عن ربنا، مش ممكن تهتم باكل جسمها وتنسى اكل الروح غذاء الروح، كلمها في الدين، اوعى تكلمها في الدنيا. وبقى كل يوم يرتكب أول حرام يقعد معاها في البيت بس مش هيلمسها، هيقعد معاها وهي بتاكل يكلمها عن ربنا، شيء يطمن قلبه أنه مش وحش ويقربه منها عشان يبدأ يدوق لذة الحرام. وفي يوم، وخد بالك عبادته زي ما هي من حيث الكم، أما كيف فهي قدامه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. خبط عليها يوم والأكل معاه، لقاها عيانة والباب متوارب، دخل لقاها نايمة على السرير بتقن من الوجع، مالك؟ حط الأكل ومشي وقال لها كلي ألف سلام عليكي، ما استجراش لسه ما انغمسش. الشيطان قال له أكلها، حرام عليك، ما تبقاش قاسي، أمال إيه العبادة اللي بتعبدها دي؟ مش المفروض تبقى حنين على الخلق؟ ودخل قاعد جنبها على السرير بكرة لما كانت عيانة، وبدأ يأكلها وبدأ يلمسها وبدأ ينغمس في الموضوع ده قوي. روح في اليوم ده ما صلاش، مش قادر، خلاص اتعود عليها، انغمس وتعود. اليوم اللي بعدها كانت لسه تعبانة ورقدة، دخل عليها وبدأ يأكلها وزقه، هو بيزقه من زمان ونفسه عمالة تطلب، زقه الشيطان لارتكاب الفاحشة وحصلت، وبدأ المخ مراكز التعزيز تطلب تاني الإحساس ده وارتكب الفاحشة تاني، وخدها معاه في الصومعة بتاعته، والصومعة اللي كانت مكان الصلوات بقت مكان السحر وفعل الفاحشة، وصار العبد ده العبد الزاني الفاحش، وحملت وخلفت واخواتها راجعين. هقول لهم ايه؟ الشيطان موجود، خد بالك، هتقول لهم ايه؟ ده انت العابد بني اسرائيل، اقتلها اقتلها وارجع لعبادتك وربك غفور رحيم. الابواب اللي كان الشيطان بيقفلها في وش العابد فتحها له تاني، بقى بيلعب بيه بسهوله وقتلها. يا نهار ابيض، العابد الساجد اللي كان معجب بنفسه وبعبادته وعايش لوحده مزدري الناس لكنه فاكر نفسه عابد. يا نهار ابيض، العابد الزاهد بقى صاحب فاحشه وقاتل بسبب استسلامه للاماني والشهوات ومش عايز يقطع الوساوس، وخد اول خطوه واستمتع ومش عايز يرجع، وانغمس وتعود ومش عايز يرجع، وقتلها وقتل الرضيع كمان ورجع لاخوات. اختنا فين؟ ماتت الله يرحمها. وثقوا فيه، ده عابد بني اسرائيل، دخلوا يناموا ويستريحوا بعد ما قالوا له متشكرين ان انت خدت بالك منها لغايه ما ماتت. جه الشيطان في الحلم، لان الرؤيه اللي مش كويسه، الحلم الوحش من الشيطان، فبيعرف يجيلنا، يجي لكل واحد في الحلم والوساوس من الشيطان. قال لهم الحقوا اختكم، ده قتلها، دوروا حتى واحفروا. حفروا لما صحيوا كلهم الاربعه حلموا نفس الحلم، لقوا اختهم مقتوله هي والرضيع، مسكوه، هنموتك لكن نشهد عليك بني اسرائيل، لانهم مش هيصدقوا ابدا اللي حصل. فنزلوا عشان يجيبوا بني اسرائيل، بعد ما ربطوه الشيطان قال له اسجد لي سجده اخلصك منهم، ده انا اللي عملت ده كله. وسجد العابد، وكانت لحظه خروج الروح. ونزل القران على رسول الله يحكي له كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. السحر ملوش كبير والدنيا ملهاش كبير، فيلا مع بعض نبدا رحله، رحله البحث في النفوس والغوص في شهوات النفس والنعم. يا ترى لما بنستعمل النعم بتسحرنا ولا بنفتكر حق رب العالمين؟ فبنملك ولا نملك؟ يلا كل يوم مع بعض مع سحر الدنيا. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربت ليك الدنيا سحران، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخل يا رب، قول يا رب فوق من اللي انت فيه. ربك دايما جنبك لو ناديته، الله. جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب.